والمنبر مأخوذ من النبر وهو ارتفاع وهو الشيء المرتفع الصوت، النبر وهو ارتفاع الصوت ومنه النبرة، وسمي وصف المنبر بذلك لأنه يعين على بلوغ الصوت. والمنبر ألف المنبر للعهد، والمراد به العهد الذهني، والمراد به منبره عليه الصلاة والسلام. وهذا المنبر اتخذه عليه الصلاة والسلام بعد هجرة الوفود، أي بعد فتح مكة، كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: لم يبق على وجه الأرض أحد أعلم بمنبر النبي صلى الله عليه وسلم مني، ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لامرأة من الأنصار: انظري غلامك النجار فليصنع لي أعوادا أكلم عليها الناس، فصنع له هذا المنبر. وكان من ثلاث درجات، ولما صنع له أول ما صنع قالوا إنه صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاته، رقى عليه وكبر تكبيرة الإحرام، ثم ركع ثم رفع من الركوع ثم نزل وسجد في أصل المنبر، الحديث المشهور في صفة صلاته عليه الصلاة والسلام. ثم قال في آخر الحديث: إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتكم. فصار هذا المنبر يعين على بلوغ صوته لأكثر الناس، فيعينه يوم الجمعة لأنه امتلأ المسجد وكثر الناس، ويعين على رؤية الناس له أثناء صلاته حينما صعده من أجل أن يعلمهم صفة صلاته بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه.